قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل، أي إذا بدأ ظلام الليل، فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرض عليه شيئا فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء. أخرجه الشيخان. وفي رواية للبخاري: واكفتوا صبيانكم عند المساء، فإن للجن انتشارا وخطفة. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه توجيهات نبوية في مجال حفظ الأولاد والبيوت، حيث يخبر صلى الله عليه وسلم بأن الجن يعيشون مع الإنس، وأنهم قد يدخلون في بيوتهم، وأن شياطين الجن قد يتعرضون لأذية الإنس، وحيث إن الإنس لا يرون الجن فيتقوهم أو يقاوموهم، فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى السلاح الذي نتخذه وقاية لنا من شياطين الجن، وهو أولاً بذكر الله تعالى، وثانياً بجمع الأولاد في أول الليل، وعدم تركهم في أماكن مظلمة أو موحشة، مع إغلاق الأبواب وتغطية أواني الطعام والشراب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأغلق بابك واذكر اسم الله، بيان للقفل الحقيقي الذي يحول دون وصول الشياطين من الجن، ألا وهو ذكر الله تعالى. فإن غلق الأبواب وإطفاء المصابيح التي قد تكون سبباً في حدوث الحرائق، وإغلاق أواني الماء وتغطية أواني الطعام، كل ذلك من الأسباب الحامية التي هي في مقدور الإنسان أن يفعله، ولكن مفعول هذه الأسباب الحقيقية مرتبط بذكر الله تعالى. ونظراً لأهمية ذكر اسم الله جل وعلا في الوقاية من شياطين الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك مع كل فقرة من تلك الوصايا. وهذه التوجيهات النبوية لها قيمتها الكبرى، لأنه لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي، وهي وغيرها من أمثالها تذكير للمسلم بالمعركة الدائمة بينه وبين الشيطان الرجيم وجنوده، وفي ذلك سبب قوي لربط المسلم بربه جل وعلا في كل وقت. وهذا الحديث مثال واضح على مشروعية الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله تعالى. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.